قال مصنف عليه رحمة الله تعالى وقوله تعالى إخبارنا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. أولا صفة النفس ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وبالإجماع، كتاب والسنة وبالإجماع. ذكر المصنف هنا أن قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، هذا من الكتاب ومن السنة، كما جاء في الحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه. كذلك أجمع العلماء أو أجمع السلف على إثبات صفة النفس لله عز وجل، وهذا الإثبات كما سبق في الصفات السابقة هو إثبات يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيته ولا ينبغي الإنسان أن يتكلم فيه إلا بما علمه ربه سبحانه وتعالى، فنثبته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، نبتعد عنه. فهذا هو منهج السلف في هذا الباب، وسبق أن ذكرنا كلام الأئمة وماذا تكلموا في هذه الأشياء، فهو السلف مجمعون على هذا. فلا يأتي الإنسان ويقول بعد هذا أن يأتي بشيء آخر يخالف ما عليه أهل العلم قاطبا. وهذه الآية في قول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، كيف تعامل معها الجهمية؟ من كبار الجهمية ثمامة بن أشرس، ذكرنا رئيس فرقة الثمامية هذا، وهو الذي كفر عيسى عليه السلام بسبب هذه الآية. قال كيف يثبت صفة النفس لله عز وجل؟ هو كلام الله عز وجل والقرآن موجود يتلى به هذا، ومع ذلك قال يلزم أن يكفر. هذا الغلو يا أخوان، ليس له حد، فيبلغ به الأمر حتى أنه يكفر بماذا؟ الأنبياء. فقوله الآن تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، إذن هي ثابتة في هذا الباب، ثابتة بالكتاب والسنة. قد خالف أهل البدع نفوها مطلقا، وأولت وأولوها بماذا؟ بتأويلات. فصفة النفس ثابتة لله عز وجل. قام قوله سبحانه وجاء ربك، صفة المجيء وصفة الإتيان أيضا ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة، وكذلك أجمع السلف على إثبات المجيء لله عز وجل. الكتاب كما ذكر الله عز وجل وجاء ربك، وبالسنة وكذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم، الإتيان والمجيء هما بمعنى واحد. وأما من السنة يعني وجاء في الحديث حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين، حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو حديث طويل، وفيه بماذا؟ أنه يأتيهم رب العالمين ويسجد له كل من يراه، فالحديث الشاهد منه فيأتيهم ربه تبارك وتعالى. هذا من السنة، وكذلك أجمع السلف على إثبات المجيء لله عز وجل من غير صفة تليق بجلاله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وجاء ربك زاد بالنسبة للجهمية وغيرهم أو الأشاعرة قالوا جاء أمر ربك، جاء أمر ربك. وهذا يعني لو تنازلنا وقلنا أن هذا كلامكم كان قد يكون مقبولا لكنه غير مقبول، فلا يأتي في قول تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظل من النار يوم يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، لا ينفع نفس إيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان آخر، وأو نحن كما أخذنا بأنها تقتضي المغايرة بين الأول والثاني، وكذلك الواو أيضا ما جاء في بعضها فتقتضي المغايرة في المجيء، أي مجيء الله غير مجيء الملائكة. فليس معنى ذلك جاء أمر الله ثم جاءت الملائكة، هم أثبتوا لأن هناك للملائكة مجيء حقيقي، فلماذا نفوه عن الله سبحانه وتعالى في هذا الباب؟ فنحن نقول شيء قد أثبته الله لنفسه فنثبته كما أثبته الله لنفسه، لا نحرف فيه ولا نتكلم فيه، فالمجيء معلوم من حيث المعنى، لكن من حيث الكيفية لله سبحانه وتعالى فنقول علمه عند ربنا سبحانه وتعالى وهو المستأثر بذلك، فلا يمكن الإنسان أن يتكلم عليه. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، صفة الرضا لله سبحانه وتعالى أيضا من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وبالإجماع، لم يخالف أحد في ذلك. فقوله طبعا من الكتاب رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن السنة إن الله لا يرضى عن عبد يأكل أكلا فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. فهذا ثابت يرضى إن الله لا يرضى عن عبد الرضا عند الله سبحانه وتعالى فهي ثابتة في ذلك. وأجمع السلف على هذه الصفة. كذلك قوله يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبونه صفة المحبة، وأن الله يحب ويحب، هذا ثابتة أيضا بالكتاب وبالسنة وبإجماع السلف في ذلك. فبالكتاب فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وأيضا من السنة ثابت عدة حديث عنه، منها حديث لأعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ومن حديث ماذا علي رضي الله عنه في الصحيحين. فهذا نقول صفة المحبة ثابتة لله سبحانه وتعالى، صفة المحبة ثابتة لله عز وجل بأنه يحب، هذه من حيث النصفة. والله عز وجل يحب، فهذا لا شك في ذلك، وهذا لم يختلف فيه، وإنما اختلفوا هل يقع المحبة لله أم لله عز وجل. ما السبب في أن المعطلة قد عطلوا صفة المحبة؟ قالوا أنها عواطف وميول، وهذا ينزع عن الله سبحانه وتعالى. فنقول نعم، أنتم ما وصلتم إلى قضية التعطيل كما قال ابن القيم حتى دخلتم في التمثيل، شبهتم الله بخلقي وجعلتم العاطفة التي في الإنسان جعلتها كذلك ما في غيره، فهذا لا شك بأنه من الأمور الممقوتة عند أهل العلم. ونقول بأن صفة المحبة لله عز وجل ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع السلف، وهذه الصفة ليست كذلك أيضا يعني لائقة بجلاله سبحانه وتعالى، لا كما يذهب كثير من الناس بالقياس الله بخلقه. وقوله في الكفار غضب الله عليهم، صفة الغضب لله عز وجل، صفة الغضب كذلك ثابتة بالكتاب والسنة. فالغضب وهو يغضب على أعدائه كما يحب أولياءه فكذلك يغضب على أعدائه سبحانه وتعالى. فهذا الغضب صفة له ثابتة بالكتاب والسنة وبالإجماع. وقد أجمع السلف قاطبة على هذه الصفة كما ذكر الله عز وجل ماذا في كتابه، وفسرها أهل التعطيل بالانتقام. فسرها بماذا؟ بالانتقام. ورد عليه قال ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة، رد عليهم بقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا. آسفونا بمعنى أغضبونا. هل هنا أغضبونا فلما انتقمنا منهم؟ لا يقع هذا الكلام، السياق مردود مرتين يعني. قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، إذا قالوا أن بمعنى أغضبونا كما ذكر الأشاعرة وذكر غيرهم للزم من ذلك أنه هو تكرار اللفظ، وهذا أمر مستهجن تمجه اللغة. فكيف نقول فلما آسفونا أغضبونا فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم؟ فلا يقع هذا، فلا يقع. دل على أن الغضب غير الانتقام كما ذهب بماذا الأشاعرة، وكما ذكرنا من قيم أطال في هذه الصفات. إخواننا نحن قد نسرع في الصفات هذه لأنها كلها بمعنى واحد وكلها ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع السلف، ولما قواعد عامة في قضية الرد على هذا التعطيل عموما سواء كان جهمية أو أشاعرة أو ماتريدية أو غير ذلك، فكلهم يرد عليهم بأصل هذه الصفات الثابتة عنه. الصفة طبعا قال وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، صفة السخط كذلك أيضا ثابتة بالكتاب وبالسنة. فبالكتاب اتبعوا ما أسخط الله، وبالسنة اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا كذلك أيضا يثبت سخط يليق به سبحانه وتعالى. وأما أهل التأويل فذهبوا إلى نفس الآيات السابقة فذكروا بأن السخط المقصود به الانتقام. قال وكره الله بعاثهم، كره الله هو الكره، والكره ثابت كذلك بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وعندنا حديث أن الله كره لكم قيل وقال وكثرة الصور وضاعت المال، رواه الشيخان. وأجمع السلف على إثبات هذه الصفة، هذه الصفة. كذلك أيضا بعض قال الكره إرادة الانتقام كالأشاعرة الذين يثبتون صفة الإرادة حاولوا أن يؤولوها إلى هذا التأويل. وبالنسبة للآخرين قالوا هي الإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى بما لأنهم لم يثبتوا صفة الإرادة. نجد دائما الأشاعرة إرادة كذا إرادة كذا، يحاولوا أن يردوها إلى صفة الإرادة الثابتة في حق الله عز وجل. لكن كما ذكرنا نحن نقول ما المانع من إثبات الصفة؟ فقد أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، والسلف أشفعوا على ذلك، ولذلك لازم أن تثبت هذه الصفة. أذان السلام عليكم. أذان أخذ الشيخ إذا هذه الصفات الإخوان التي ذكرت سابقا هذه ليس فيها الخلاف الشديد بين أهل العلم، لكن أغلب الخلاف الذي سنراه في الصفات التي بوب لها المصنف أبواب قادمة بعيد، مثل ما نأتي في صفة النزول، صفة العجب، صفة الاستواء لله عز وجل، كذلك أيضا العلو وما الخلاف الذي قد وقع به، كذلك أيضا الرؤية، رؤية الله عز وجل يرى ولا يرى. هذه الخلاف الشديد لذلك نجد أن المؤلف سيطيل فيها النفس ويثبت ويحاول أن يدلل عليها في هذا القرآن، لكن هذه كقواعد تعتبر أمور تطبيقية للسابق أو تأهيلية للقادم، فبما سيأتي من هذا من الصفات الأخرى في هذا المعنى. فنحن كما ذكرنا الآن أخذنا صفة أن الله الكراهة من الله عز وجل، وكذلك أيضا السخط والغضب، صفة المحبة وصفة الرضا، وكذلك أيضا صفة الإتيان والمجيء، صفة النفس لله عز وجل. فهذه هي بالنسبة إلى موقف البشائر هذه الصفات الكراهة والغضب كلهم إرادة. طبعا بالنسبة للكراهة كما ذكرنا يقولوا إرادة الانتقام، إرادة كذا، كلهم لأنهم يثبتوا في الإرادة. لكن الآخرين يقول العقاب أو يقول هو الانتقام وهو يجعلونه مباشرة، لكن أشاعرة لما كان أحد الصفات التي تكون إرادة يقول إرادة الانتقام من الله عز وجل. فنقول الله سبحانه وتعالى يعني كما ينقل على أبو الحسن الأشعري من أكثر الأسباب التي ردتها إلى مذهب على السنة والجماعة، يقول تأملت في نصوص القرآن فوجدت مبعوثة لكل الناس، النصوص كلها يفهمها كل عربي، كل من الناس يفهم ماذا يقول القرآن. قال حتى في آيات الصفات إذا قرأت يفهم على ظاهره، فلماذا نحن قال نغير هذه الشيء إلى شيء آخر؟ فالمفهوم يقول الذي قد وقع لنا لم يقع لعامة الناس في كل القرآن شيء واحد إلا في هذا. هذا من الأسباب التي ردته إلى الحق، يقول أن القرآن جاء واضح مبين يقرأه العامي ويقرأه كذا، وهذا هو المطلوب منه. فكيف نحن نتفرد يقول ببعض المفاهيم لم تكن بماذا لنا بها دراية ويأخذ الإنسان دراية. لذلك الصفات القادمة هذه حتى في العقيدة الحموية هي التي أطار فيها شيخ الإسلام النفس أكثر من صفة العلو، يعني أغلب الكتاب يتكلم عن هذه الصفة وكيف تناقضت فيه أهل البدع في العقيدة الحموية. فتعتبر الصفات القادمة هي الصفات التي فيها الكلام وفيها المعارك الحاسمة بين أهل السنة والبدع، ووقعت فيها مناظرات بماذا كثيرة جدا، وكان فيها لا شك أن الظهور لأهل الحق في هذه المسائل. وبمشيئة الله عز وجل نحن سنمر عليها ونفصل فيها بماذا التفصيل. أما هذه الصفات التي هي ذكرناها الآن وكغير من الصفات، الصفات كثيرة جدا، الصفات كثيرة جدا، لكن هناك بعض الصفات وقع فيها التطاحن، ووقع فيها لماذا المناظرات، كثرة المناظرات بين أهل السنة وأهل البدع، وهي التي ستأتينا لماذا في المقام القادم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.